إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال، المتعالي عن الأشباه والأمثال. أحمده سبحانه وأشكره، من علينا بواسع الفضل وجزيل النوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه. كتب الفلاح لمن اتبعه واحتكم إلى شرعه، ففاز في الحال والمآل. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فبتقوى الله تزكو الأعمال وتنال الدرجات، وارغبوا فيما عنده فبيده الخير وهو على كل شيء قدير. أيها المؤمنون، من حق هذه الأمة أن تفاخر بدينها وتعتز بتشريعها حيث توحدت به الصفوف والتفت حوله القلوب. أنقذها الله من مهاوي الرذيلة إلى مشارف الفضيلة، ونقلها سبحانه من الذل والاستعباد والتبعية إلى العزة والكرامة وصحيح الحرية. دين الأمن والأمان وشريعة العدل والرحمة، دين الأمن والأمان وشريعة العدل والرحمة، دين أكمله الله سبحانه فلن ينقص أبدا، ورضيه فلن يسخط عليه أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، شريعة الله هي المنهج الحق الذي يصون الإنسانية من الزيغ ويجنبها مزالق الشر ونوازع الهوى، إنه هدى ورحمة للمؤمنين. منبع الشريعة ومصدرها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كتاب الله أساس الدين ومصدر التشريع، رحمة الله على العالمين حوى أصول الشريعة وقواعدها في عقائدها وأخلاقها وحلالها وحرامها. يضيء للأئمة مسالك الاستنباط في معرفة أحكام الحوادث والمستجدات في كل زمان ومكان، فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، كما يقول الشافعي رحمه الله. وأما سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، فهي المفسرة للقرآن الدالة عليه والمبينة لمجمله والمفصلة لأحكامه، فرض اتباعها وحرام مخالفتها. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معاشر المسلمين، الإسلام عقيدة وشريعة، إيمان بالله وتوحيد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، عبودية تامة وخضوع مطلق، رضا بدين الله وتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شك ولا ريب ولا حرج، التزام في المنهج والعمل، في التعامل والقضاء، في الحكم والإدارة، في الأفراد والجماعات. إن الإسلام حياة تعبدية تصل المسلم بربه دون انقطاع، هو نظام خلقي يقوم على إشاعة الفضيلة واستئصال الرذيلة، هو نظام سياسي أساسه إقامة العدل وتثبيت دعائم الحق، هو نظام اجتماعي نواته الأسرة الصالحة وعماده التكافل المجتمعي، دين يحترم العمل والإنتاج، ومنهج متكامل لكافة أنماط النشاط البشري على نور من الله، يبتغي المسلم بذلك رضا الله سبحانه. ومن هنا عباد الله، فإن هذا الدين بأصوله ومبادئه وفى ويفي بحاجات البشرية في كل عصر ومصر، عالج كافة المشكلات، عالج كافة المشكلات على اختلاف البيئات. إن شريعة الإسلام كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، عدل كلها، رحمة كلها، مصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. لقد كانت هذه الشريعة أساس الحكم عباد الله، في القضاء والفتيا عند المسلمين قرونا طويلة انضوى تحت لوائها أعراف شتى، وامتزجت بها بيئات متعددة، فما ضاقت قواعدها بجديد ولا قعدت عن الوفاء بالمطلوب. وعندما نقلب صفحات تاريخ أمتنا ونتأمل في حاضرها نجد تجارب متعددة لمشاريع إصلاحية اشتملت دين الإسلام أو اعتنت بجوانب منه، كتب الله لها النجاح في نقل الأمة من الذل والهوان والضعف إلى العز والنصر والكرامة. وليس عنا ببعيد حركة الإصلاح المباركة التي قادها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، والتي استطاعت أن تنقل هذه الجزيرة من الضلال إلى الهدى، ومن الظلم إلى العدل، استطاعت أن تعيد لجزيرة الإسلام مجدها، والتي كانت نسياً منسياً. لقد حولت الناس وخاصة في وسط الجزيرة وبعض أطرافها، حولتهم من وحوش في أرض مسبعة إلى هداة مهتدين يدعون الخلق إلى الحق، ويحيون السنن، ويهدون بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. تحول الناس في سنيات بسيطة من وحوش يأكل بعضهم بعضا إلى عباد لله ينادى للزكاة في أوساطهم فلا يوجد من يأخذها. حولت المجتمع من الشرك والبدعة إلى التوحيد والسنة، ومن البطالة والسرقة إلى العمل والإنتاج والعفاف، حولتهم من ظلمة يأكل القوي فيهم الضعيف إلى مجتمع عظم تعظيم الله في قلوبهم، يحكمون بالعدل، ومن طرائف قصص المجتمع الذي تحول أن الجار عندما يختصم أو عندما اختصم مع جاره وجاء موعد الذهاب إلى القضاء قال أحدهما للآخر: يا فلان، إنك تعرف حجتي، فاذهب إلى القاضي وأدل له بحجتك وانقل له حجتي، فما حكم به القاضي فقد رضيت. ويذهب الخصم إلى القاضي فيسأله القاضي عن خصمه فيقول: إنه قد انشغل بمزرعته وأنا أعرف حجته. فيسمع القاضي من الذي حضر حجته، ثم يسمع منه حجة صاحبه، فيقضي القاضي على الذي أتى، فيرجع إلى صاحبه ويقول له: يا فلان، لقد حكم القاضي لك. عندما يهتدي الناس بهدي الله ويستنيرون بنوره يجعل الله عز وجل منهم قرآناً يمشي على الأرض في أخلاقه وتصرفاته وتعاملاته. قامت هذه الدعوة الإصلاحية ببعث العزة في نفوس أصحابها، ولذلك والدعوة في عقدها الثالث دقت نواقيس الخطر في بريطانيا وفرنسا، وبذلوا كل ما يستطيعون في دعم الجيوش التي أتت للقضاء على هذه الدعوة، ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن تبقى، ونحن في القرن الثالث نازلنا نتفيأ ظلالها ونعيش سعادة تطبيقاتها. إن الأمة عباد الله أمة خيرة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة خيرة، إنما تحتاج إلى هداة مهتدين ودعاة صالحين مصلحين أرادوا وجه الله وليس مكاسب الدنيا، فيرجع الناس إلى دين الله أفواجا. إن تطبيق شرع الله حين يتم بفقه وتدرج وعزم وحزم فإن السعادة سوف تعم الأمة كلها، بل سوف تعم من ليسوا من المسلمين ويعيشون في بلاد المسلمين. فاتقوا الله عباد الله واعرفوا قدر ما تحملون، واشكروا الله أن هداكم للصراط المستقيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله شرح صدور المؤمنين فانقادوا لطاعته، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، فلم يجدوا حرجاً من الاحتكام إلى شريعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إن حقيقة الإيمان هي الرضا بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولًا، ومن ثم الخضوع والطاعة والانقياد والتسليم. أما الحرج في الصدور والريب في القلوب والاستسلام للهوى ورغبات النفوس فهو من مظاهر النفاق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلِّموا تسليمًا. إنما كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون، إن من مقتضيات الإيمان الإقرار بحق التشريع لله وحده، فالحكم لله وحده. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والتولي والإعراض عن تحكيم شرع الله من مسالك المنافقين الظالمين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالًا بعيدًا. وعلى الرغم من هذا الوضوح والجلاء، إلا أن أعداء الأمة أبوا إلا أن يضعوا العراقيل وتلفيق التهم واختلاق الشبه حول تطبيق الشريعة وحدودها. وقد رضي فئام غير شرعة ربهم ولم يروا مانعًا أن تكون ديار الإسلام ميدانًا فسيحًا تنمو فيه الدنايا وسفاسف الأخلاق، وموطنًا رحبًا يجد فيه المجرمون والمتوحشون فرصًا للعبث والفساد. والعجب كل العجب أن يخوض في قضية تطبيق الشريعة أناسٌ لا يعرفون الطريق إلى المسجد ولا يتورعون عن الموبقات والمزالق. كبرت كلمةً تخرج من أفواههم. وبعد، يا رعاكم الله، في هذه الأيام يكثر الحديث عن تطبيق الشريعة في بعض البلاد الإسلامية، لذا لا بد هاهنا من بيان الحكم الشرعي. ولئن كان التطبيق يحتاج إلى برنامج مرحلي متدرج عاقل رشيد، إلا أن اعتقاد وجوب حاكمية شرع الله والعزم على الامتثال لا يحتاج إلا إلى معرفة ذلك. وحين يصدق المسلمون ويخلصون لربهم فإن الله ناصرهم ومؤيدهم وفاتح قلوب العباد لهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم صل على سيد القضاة والحاكمين وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وول علينا خيارنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع على الحق والهدى كلمتنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا ووحدة كلمتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعلنا ممن يحكم شرعك مؤمنا بذلك متعبدا لك به. اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ بعد الهدى، ونعوذ بك اللهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز يا جبار يا قاهر، انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم أدر دائرة السوء على أعداء المسلمين هناك، اللهم أدر عليهم دائرة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم انتصر لعبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم امددهم بمددك، واكلأهم برعايتك، واحرسهم بعنايتك يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم اجمع كلمتنا والمسلمين على الحق والهدى. اللهم اجمع كلمة المسلمين في اليمن على الحق والهدى، واجمع كلمة المسلمين في مصر على الحق والهدى، واجمع كلمة المسلمين في ليبيا على الحق والهدى. اللهم أدر دائرة السوء على اليهود الظالمين وعلى النصارى المجرمين. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.